يومئذ تعرضون لا ولم أدر ما حسابه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالياً هلك عني خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في

يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتري من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه فصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي، حيث تلا علينا ما تيسر من سورتي الحاقة والمعارج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.